أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا الحميد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتيك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود هل أتيك حديث الجنود هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط من ورائهم محيط من ورائهم محيط من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد قرآن مجيد قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق في لوح محفوظ والسماء والطارق في لوح محفوظ